مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 72 بعد 400 بعنوان سوريا الحرة وسوريا الأسد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هب أن النظام النصيري سقط الآن، ما هو نظام الحكم الذي ستطبقه الفصائل في سوريا الحرة؟ إن قلت الشريعة فأنت لا تعرف الثورة أو لا تعرف الشريعة، وإن قلت مجلس انتقالي ودستور وطني فمع من كانت مشكلة الثوار إذن؟ مع عائلة الأسد. في السياسة البغيضة لا يمكن فهم الأحداث خارج نطاقها الزماني والمكاني، والتصعيد الأخير من قبل الصحوات لا يمكن فهمه بمعزل عن سياقه الزماني. بعد اتفاق لبنان وتولد رغبة دولية بإخراج إيران من المشهد السوري، وكذلك بعد تعثر الحوار السياسي بين الأسد وأتاتورغان، ما دفع الأخير إلى مخاطبة الأسد وحلفائه من خلف لثام الفصائل وبياناتهم السياسية وعبر فوهات بنادقهم المأجورة؟ كما لا يمكن فهم هذا التصعيد بمعزل عن سياقه المكاني، ممثلا بالشمال السوري الذي تريد تركيا اقتطاع جزء منه، منطقة عازلة تحمي حدودها وتمكنها من إعادة النازحين إليها. معلوم أن التحالف الدولي الذي تديره أمريكا تشارك فيه تركيا كبيدق الرئيس، وتدير بدورها بيادق أصغر تتنافس فيما بينها في كسب رضا الراعي الدولي أو المشغل الإقليمي، ويحاول كل بيدق أن يقدم نفسه فاتحا محررا للسوريين وسياسيا متحررا للداعمين. إنها حرب بالوكالة بين البيادق التركية التي تحرك تركيا بعضها وتغض الطرف عن بعضها، وبين الأذرع الإيرانية لتحصيل مكتسبات أفضل على طاولة أستانا أو الدوحة أو أي طاولة ترسم خارطة سوريا المستقبل. سوريا المستقبل أو الحرة التي تسعى الصحوات إليها، سبق أن جلاها قادة الدولة الإسلامية في خطاباتهم قبل سنوات طويلة، واليوم تظهر معالمها الجاهلية واضحة في بيانات الهيئات المرتدة التي طغت عليها لغة الطمأنة للنظام الدولي والتعايش مع الأقليات الوثنية والباطنية كالعلوية والإسماعيلية والأيزيدية، ناهيك عن النصرانية، بل ذهبت هيئات الردة أبعد من ذلك عندما خاطبت روسيا الصليبية بصفتها شريكا محتملا في بناء مستقبل مشرق لسوريا الحرة، وخاطبت الحكومة العراقية الرافضية بلغة التفاهم والتعاون الأخوي. إنها ثورة جاهلية تسعى إلى ترسيخ مفهوم الدولة، وقطعا يقصدون بها الدولة المدنية التي حاربوا لأجلها الدولة الإسلامية. إنها ثورة وليست جهادا في سبيل الله، ثورة تحررية من نظام قمعي يستأثر بالسلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السلطة. هذه هي مفاهيم وأبجديات الثورات، وهذه هي شكل سوريا الحرة بعد حقبة سوريا الأسد، تتلخص في إسقاط تمثال قبيح وبناء آخر على أنقاضه بوجه حسن. التفسير الشرعي لما يجري لا يخرج عن سنة التدافع العادلة، فكما رأينا التدافع في الصراع اليهودي الرافضي، ها نحن نرى التدافع في الصراع الوطني النصيري ولا شك أن هناك فرحة عارمة بين عامة المسلمين للتخلص من قبضة النظام النصيري، وهذا طبيعي ومبرر حاليا، لكن خروج المناطق من قبضة النصيرية وسقوطها في قبضة تركيا العلمانية وفصائلها الوطنية لا يعني الانعتاق من شرنقة الجاهلية، وإنما الانتقال إلى حقبة جاهلية أخرى. بالمحصلة، فالحدث برمته لم يخرج عن نطاق الرغبة الدولية والنظام الدولي الذي صارت مصالح الجهاديين والثوريين لا تتقاطع إلا معه، لكن لما كان زحف الدولة الإسلامية قبل سنوات خلافا لرغبة النظام الدولي سارعوا إلى تشكيل أكبر تحالف صليبي جاهلي في التاريخ لوقف زحف الخلافة الهادر الذي جاء على غير ما يتوقعون ويشتهون، ومع ذلك وصفوها بأنها مؤامرة عالمية كونية صنعتها أمريكا واليهود وإيران وروسيا وكل مخابرات العالم، ولسنا في موضع نقارن به مشروع دولة الإسلام بمشاريع الجبهات والهيئات الوطنية القطرية، فإن الذي بيننا وبينهم لمختلف جدا، ولكن نذكر بأن جيوش الخلافة في البوادي والأرياف لم توقف قتالها للنظام النصيري يوما، ولم تذل خيولها، ولئن كان تحرك الصحوات متوافقا متقاطعا مع مصالح الحلف اليهودي الأمريكي فإن الدولة الإسلامية يوم زحفت كان زحفها وما يزال مخالفا معارضا لكل الرغبات والمصالح الأمريكية اليهودية، حتى وصل زحفها نحو أربيل وكوباني حدائق اليهود الخلفية، فتداعى التحالف الجاهلي بكل أطرافه يتصارخون اليهود اليهود أدركوا اليهود، وانكبت طائرات الأرض تصب حممها لوقف هذا الزحف الهادر، وتكرر الأمر عندما زحف المجاهدون نحو أسوار بغداد، فانصهر الروم مع الفرس جيشا واحدا يقاتل ويذب عن بغداد خشية أن تعود دارا للخلافة، فكان زحف الدولة الإسلامية خلافا لكل الرغبات الدولية ومفارقة لالتقاء لكل المصالح الدولية، ومع ذلك اتهمت بالعمالة لكل أقطاب الأرض سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ولكن فليسمع جنودها وأنصارها قبل خصومها وأعدائها، إنه والله لا يضير دولتكم مدحها أو ذمها، فقد استويا عندها ولم تطلب يوما لقاء جهادها جزاء أو شكورا من أحد، ولئن كانت سجلات الأرض قد ظلمتها وجحدتها فإن سجلات الملك العدل سبحانه لا تفعل، وغدا كله تلقاه في كتاب لا يضل ولا ينسى ولا ينقصها شهادة من أحد. وهذه ميادين الملاحم ما زالت قائمة وسيوفها ما زالت مشرعة، ولئن قاتل هؤلاء اليوم تثبيتا وتحسينا لاتفاقيات الطواغيت فإن الدولة لم توقف قتالها أصلا ولم ترهن قرارها لأحد، ولئن قاتلوا استجابة لأوامر الداعمين ومصالح الراعين فإن الدولة قاتلت استجابة لأوامر الحق سبحانه وتحقيقا لمصالح المسلمين، ولئن طبقوا مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها الكافرة في حربهم وسلمهم فإنها طبقت أوامر الخالق سبحانه في حربها وسلمها، ولم تخرج عن ميثاق النبوة ولا ميراثها، ولئن قاتل هؤلاء في ظلال الأستانة وسوتشي وحدودها فلم تقاتل إلا في ظلال الشريعة وحدودها، ولئن قاتلوا تماشيا مع المصالح الدولية والإقليمية فلم تقاتل إلا مخالفة لها، فكانت دولتنا خلاف ما يحبون تراغمهم وتغيظهم وما زالت وستبقى حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وقد عابوا عليها قديما أنها لم تحيد عدوا ولو استطاعت لفعلت، ولكنها حرب مفاصلة رموها فيها عن قوس واحدة لأنها خالفت مشاريعهم ومصالحهم جميعا، وهذا كان اعترافا من حيث لا يشعرون أن دولة الإسلام لم توافق رغبة أحد، ولم تقاتل لمصلحة أحد، ولم تكن في جيب أحد. وهذه همسة إيمانية تربوية منهجية. إن الشام ستبقى بين الفتن والملاحم، وهذان السياقان لا يمكن الفصل بينهما، وهو ما يحتم على المسلم أن يصحح عقيدته لتقوده، ويعزز إيمانه ليثبته، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.